رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن من يتدبر كتاب الله عز وجل يهبه كثيرا من عطاياه، يهبه كثيرا من عطاياه بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يقول: لتحقيق أهداف مؤسسة ما لابد من وضع خطة ناجحة تعتمد على أسس علمية تتجنب السلبية وتغرس وتؤكد النشاط والإيجابية، وتتجنب الفردية في العمل وتسعى إلى تأصيل روح الجماعية في العمل، أيضا تهدم العشوائية والجهالة وتبني العلم والمنهجية، أيضا تهدم الكسل والفتور وتتبنى الهمة العالية والتضحية الغالية، ثم تهدم المادية وتحيي الربانية. هذه مجموعة معالم إذا اجتمعت في خطة تحققت أهدافها بنجاح بإذن الله. اقرأ الآية الكريمة: اذهب. اذهب كما قال تعالى: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فكلمة اذهب تهدم السلبية، تبني النشاط والإيجابية، روح التحفز. عندما تقيم مشروعا ما وتريده أن ينجح لابد أن تبدأ بنشاط بإيجابية، ألا تقعد ثم تعول على المقادير، ألا تمكث في دائر ثم تعول على تساقط الرزق من السماء. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إن الله جل وعلا قال لأم المسيح: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال لها على لسان ولدها الذي أنطقه الله في المهد صبيا. في قول الله سبحانه وتعالى: أنت وأخوك. اذهب أنت وأخوك، هذه تهدم الفردية وتبني في نفوس العاملين روح الجماعية، فريق العمل الذي يتقدم ويحمل التبعات ويحقق الإنجازات. اذهب أنت وأخوك. ثم قال: بآياتي. تهدم الجهل والعشوائية، تبني العلم والمنهجية. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا. تهدم الكسل الفتور، تبني الهمة العالية، التضحية، البذل، العطاء، التوهج، التوقد. ولا تنيا في ذكري. تهدم المادية البغيضة التي تسيطر على مؤسسات ونفوس وأعمال فتحيل أصحابها أو قلوبهم إلى حجارة، إلى جدران. الشاعر يقول: إذا رأيت نفوسا بالندى بخلت فاصنع بها في أساس البيت جدرانا. ولا تنيا في ذكري، فهذه تهدم المادية وتبني الربانية، تحيي الربانية في نفوس العاملين الشريعة. لم تغفل الجانب المادي ولم تغفل الجانب الروحي، إنما أقامت بينهما صلحا، قامت بينهما توازنا عجيبا لا يوجد إلا في هذه الرسالة الخاتمة، في هذه الشريعة المطهرة التي حفظها الله جل وعلا من التبديل ومن التحريف ومن التغيير، لأنه قد ارتضاها دينا للعالم أجمع منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. فمرة أخرى تأملوا قول الله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. آية واحدة من كتاب الله عز وجل تقدم لك هذه الباقة من المعالم، فكيف بالقرآن كله؟ كيف عندما تتدبر كتاب الله عز وجل وتصغي إليه وتجمع عليه قلبك وعقلك وفكرك وروحك، يعطيك عطايا لم تكن تخطر لك على بال. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.